السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة. الله عز وجل أن يصلحنا ويصلح، أسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا بصلاح دار المسلمين ورفع الفتن عن أعين. ثم أي لا في هذا المجلس كتاب صحيح الترغيب والترهيب، هذا الكتاب العظيم النفيس الذي أثبت فيه إمام السنة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب العظيم النافع الجامع الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. ونحن بيان فضل العلم وشرف أهله، وأن ديننا الإسلامي دين علم يحث على العلم ويعلي من مكانة أهله. وقد شرحنا أحاديث كثيرة تتعلق بهذا الأمر، وفي آخر مجلس لنا وقفنا عند الفصل الذي عقده الحافظ المنذري للترهيب من تعلم العلم لغير وجه الله عز وجل، وفصلنا هناك. وخلاصة ما ذكرناه أن العلم الذي يطلب نوعان: علم دنيوي يراد به تدبير الدنيا كعلم الهندسة والطب والبناء ونحو ذلك من علوم الدنيا، وهذا العلم لا يحرم طلبه من أجل الدنيا، ولا يشترط في طلبه الإخلاص لله عز وجل، فيجوز للمسلم أن يطلب هذا العلم من أجل المال، أو من أجل أن ينشئ شركة تدر عليه مالا. لكن قال أهل العلم إنه كلما نوى بطلبه هذا العلم الخير فإنه يكون خيرا له، لأنه يؤجر عليه حتى لو كان مع نية طلب الدنيا. فلو أنه تعلم الطب وهو يريد أن يحصل المال، ومع ذلك ينوي بلا نقود أو نحو ذلك، فإنه يثاب على هذا. وأما النوع الثاني فهو العلم الديني الشرعي، وما يتوسل به إلى العلم الديني الشرعي كعلم التفسير وعلم الفقه وعلم النحو ونحو ذلك. وهذا العلم يشترط فيه الإخلاص لله عز وجل، ولا يجوز للمسلم أن يطلبه من أجل الدنيا ولا رياء من أجل الألقاب والمدح، وإنما الواجب أن يطلبه ابتغاء وجه الله وأن يقصد إرضاء الله بطلب هذا العلم، أن ينتفع بهذا العلم في دينه، وأن ينفع بهذا العلم الناس ليرضي الله سبحانه وتعالى. وقررنا أن طلب العلم الشرعي من أجل الألقاب أو المدح أو الدنيا كبيرة من كبائر الذنوب، فمن كبائر الذنوب أن يطلب المسلم العلم الشرعي من أجل أن يلقب بالألقاب، فيقال فضيلة الشيخ أو الدكتور أو العالم أو العلامة، أو يمدح بذلك فيريد أن يقال إن فلانا كثير العلم أو إن فلانا متين العلم أو نحو ذلك، أو من أجل الدنيا من أجل المال أو الزواج أو نحو ذلك، فإن على كل ذلك بدخول النار، وكل ذنب ورد الوعيد عليه بدخول النار فهو كبيرة من كبائر الذنوب. وفي هذا الفصل إشارة إلى أن فضل العلم إنما ينال بالإخلاص. تقدم معنا فضل العلم، وهذا الفضل لا يناله إلا مخلص. انتبهوا يا إخوة، العلم بذاته قد يناله المخلص وغير المخلص، لكن فضل العلم وشرف العلم ونفع العلم ورفعة العلم الحقيقية لا ينالها إلا مخلص لله سبحانه وتعالى. ونقرأ الأحاديث الواردة في هذا الفصل، فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. يقول المصنف رحمة الله عليه: تحت باب الترهيب من تعلم العلم لغير وجه الله تعالى، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم. ورواه أيضا من الأئمة الإمام أحمد رحمه الله عز وجل. هذا الحديث العظيم الذي ذكره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما، فكل من تعلم علما، ما صفة هذا العلم؟ مما يبتغى به وجه الله عز وجل، وهذا هو العلم الشرعي، وهذا يخرج سائر العلوم غير العلم الشرعي وما هو وسيلة للعلم الشرعي. وفي هذه الجملة أيها الفضلاء إثبات صفة الوجه لربنا سبحانه وتعالى، ولازم هذا الابتغاء أن يبتغي العبد رضا الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل من صفاته أن له وجها سبحانه وتعالى يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ومعنى يبتغي به وجه الله أو يبتغى به وجه الله أنه يقصد به وجه الله، ولازم ذلك أنه يقصد به إرضاء الله سبحانه وتعالى. لا يتعلمه، وهذا حصر، إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، أي حظا من الدنيا. ونكره النبي صلى الله عليه وسلم ليشمل القليل والكثير، سواء قصد القليل من أمور الدنيا أو الكثير من أمور الدنيا. لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني لم يجد ريح الجنة يوم القيامة مسيرة 40 عاما، لأنه قد ثبت في البخاري أن ريح الجنة توجد من مسيرة 40 عاما، أو أنه يبعد عن الجنة والعياذ بالله مسيرة 70 عاما، لأنه جاء عند ابن ماجه والنسائي ما يدل على ذلك وصححه الألباني. والشاهد من هذا يا إخوة الوعيد الشديد لمن تعلم العلم الشرعي يقصد بهذا الدنيا من مال أو سيارات أو نحو ذلك، وهذا يدل على أن تعلم العلم الشرعي لغير وجه الله عز وجل كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. قال رحمة الله عليه: وروي عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عندكم حديث أبي هريرة ورجل تعلم؟ أكمله. طيب. قال يرحمه الله: وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أول باب الرياء، وفيه رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. الحديث رواه مسلم وغيره. نعم، هذا الحديث تقدم معنا في باب الرياء في ذكر الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة، وجاء فيها معروفا بتعلم العلم الشرعي وتعليم العلم الشرعي، وقرأ القرآن وحفظ القرآن ورتل القرآن وحسن صوته بالقرآن، فأتي به أي أتي به إلى الله عز وجل فعرفه نعمه. وقد جاء تفسير هذا في رواية الترمذي وابن حبان بإسناد صحيح، فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ فيقول: بلى يا ربي. وفي هذا يا إخوة أن الله عز وجل إذا أنعم على عبده بنعم ثم إن العبد لم يستعملها في طاعة الله وإنما استعملها في معصية الله عز وجل، أنه يسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة، ونحن نتقلب في نعم الله عز وجل، يجب علينا أن نعتقد اعتقادا جازما أن هذه النعم إنما هي فضل من الله عز وجل، لم نستحقها بقوة ولا بشرف ولا بجاه ولا بعمل، وإنما هي فضل الله عز وجل، وأن نشكر الله عليها بأن نستعملها في طاعة الله، وأن نجتنب أن نجعلها سببا لنعصي الله سبحانه وتعالى. قال: فعرفها، أي قال: بلى يا ربي. قال: فما عملت فيها؟ إخوة، ماذا عملت في هذه النعم؟ الله أنعم عليك، أوجدك من العدم، ورباك بالنعم، وأوجب عليك التوحيد، وحرم عليك الشرك بأنواعه، فماذا عملت في هذه النعم؟ سيسألك الله عز وجل هذا السؤال العظيم. فينبغي علينا أيها الأخيار أن نستعد لهذا السؤال بالجواب الحسن، وأن نعمل نعم الله في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. وجاء في رواية عند الترمذي وغيره بإسناد صحيح أنه قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فهو يزعم أنه كان يقوم بالقرآن في الليل وفي النهار فيقال كذبت. جاء في رواية الترمذي فيقول الله له كذبت وتقول له الملائكة كذبت. فهو يخاطب بهذا الخطاب العظيم في ذاك المقام العظيم، الله عز وجل يقول له كذبت والملائكة تقول له كذبت، فما أعظم الخسران يا إخوة. والله لو أن الإنسان جمع الدنيا كلها بالعلم وقصد بهذا العلم أن يجمع الدنيا كلها فجمعت له القاب بأعراض الدنيا بكل شيء، والله إنها لا تساوي أن يقول الله عز وجل له يوم القيامة كذبت، فضلا عما بعد ذلك من العذاب والسحب إلى النار والعياذ بالله. ولذا ينبغي على المؤمن أن يتأمل في هذا الأمر وأن يعالج قلبه بهذا الأمر وأن يذكر نفسه أنه مهما كانت الدنيا فإنها بالنسبة للآخرة حقيرة، وأن الإنسان يوم القيامة يتمنى لو يفدي نفسه من عذاب الله بالدنيا وكنوزها وما فيها، فيتذكر بهذا ليعالج قلبه وليقبل على الله عز وجل في طلبه للعلم. ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. قصدك من التعلم أن تنال اللقب العالم الفلاني، الدكتور، الأستاذ، الشيخ، العالم، العلامة. قصدك من تعلم العلم وتعليم العلم أن تنال هذه الألقاب. وقد قيل فأذهبت طيباتك في الحياة الدنيا ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، فكان من أول الناس عذابا والعياذ بالله. فينبغي على من يتعلم أو يعلم أن يتذكر هذا وأن يخلص لله عز وجل تعلم العلم الألقاب. ولذلك تعلمنا من شيوخنا الذين تعلموا من شيوخهم كراهية الألقاب، ووجدنا من العلماء من لا يحب أن يلقب بالعلامة أو الإمام أو نحو ذلك. ويعني مرة كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في نور على الدرب، والمذيع يعني قال يعني الشيخ العلامة، فأوقفه الشيخ ونهاه أن يقول له العلامة. ورأيته مرة أوقف المقدم له في الدرس في محاضرة حيث أثنى على الشيخ بالألقاب، فقال له الشيخ أتدري ما تقول، أتدري ما تقول، وأمره بأن يقتصر وأن لا يعني يثني بهذه الألقاب. ولكن إذا حصلت الألقاب للإنسان من الناس وهو لا يقصدها سواء كان صغيرا أو كبيرا، لا يقصد هذه الألقاب ولا تؤثر في تعليمه ولا تعلمه، فهذا لا يضره إن شاء الله. لكن يضر والله أن يقصد الإنسان بتعليمه للناس أن يلقب بالألقاب، فهذا مما يضر الإنسان والعياذ بالله. فينبغي علينا أن نتنبه لهذا الأمر العظيم. نعم. قال رحمه الله وروي عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. رواه الترمذي واللفظ له وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وغيره والحاكم شاهدا والبيهقي. وقال الترمذي حديث غريب. نعم، هذا الحديث الصحيح عن كعب بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب العلم ليجاري به العلماء. ما قصده من طلب العلم؟ قصده أن يجاري العلماء. ما معنى أن يجاري العلماء؟ يعني أن يجري معهم في البحث والمناظرة ويكون من مجالسيهم في البحث والمناظرة وأن يظهر للناس أنه عالم. هذا قصده، هذا قصده والعياذ بالله. أو ليماري به السفهاء. السفهاء جمع سفيه، والأصل أنه قليل العقل، والمقصود بالسفيه هنا الجاهل، يعني ليماري به الجهلة. ومعنى يماري به الجهلة أن يجادلهم وينتصر عليهم ويغلبهم. فهذا قصده من طلب العلم ويصرف به وجوه الناس إليه. أعوذ بالله، يريد الشهرة، يتعلم ويعلم، يريد أن يصبح مشهورا، يريد أن يبني مجده في الدنيا، يريد أنه إذا مر بالناس التفتوا إليه برؤوسهم. هذا الذي يريده من طلب العلم والعياذ بالله. وهذه كلها في طلب العلم بها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أدخله الله النار، أدخله الله النار. هذه الجملة قال العلماء إما أنها خبر فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سيدخله النار، وإما أنها دعاء فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه بأن يدخله الله النار. وقد خاب وخسر في كلا الحالين وعلى المعنيين والعياذ بالله. وهذا يدل على أن طلب العلم الشرعي لأي قصد غير أن يقصد المسلم بذلك وجه الله يكون كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا تماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي كلهم من رواية يحيى بن أيوب الغافقي عن ابن جريج عن أبي الزبير عنه. ويحيى هذا ثقة احتج به الشيخان وغيرهما ولا يلتفت إلى من شد فيه. هذا الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعلموا العلم، وهذا نهي عن تعلم العلم لهذه الأغراض المذكورة في الحديث. لا تعلموا العلم أي العلم الشرعي الذي يبتغى به وجه الله لتباهوا به العلماء، أي لتفاخروا به العلماء أمام الناس أو يفاخر به العلماء. ولا تماروا به السفهاء، أي ولا لتجادلوا به السفهاء. ولا تخيروا به المجالس، أي لا تتعلموا العلم من أجل أن تقدموا في المجالس. إذ المعلوم من عادة الناس أن العالم وطالب العلم يقدم في المجلس ويعطى صدر المجلس وخير المجلس. فلو أن إنسانا رأى الناس يقدمون العلماء ويجعلون صدر المجلس للعلماء فطلب العلم من أجل هذا فقد خاب وخسر، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك أي خالف نهيي وطلب العلم لمفاخرة العلماء ومجادلة السفهاء وتخير المجالس وأن يقدم ويدخل في المجالس الخاصة فالنار النار والعياذ بالله، فهو متوعد بدخول النار. وهذا يدل على ما قدمناه من أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. قال رحمه الله: وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من طلب العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. رواه ابن ماجه. نعم، هذا الحديث فيه ما تقدم، وقد رواه أيضا الطبراني بهذا اللفظ عن أنس، رواه ابن ماجه عن ابن عمر، ورواه الطبراني بلفظه عن أنس رضي الله عنهم عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس أدخله الله جهنم. رواه ابن ماجه أيضا. نعم، وهذا فيه ما تقدم، وقد ذكر الشيخ هنا أنه صحيح لغيره، وفي بعض كتبه ذكر أنه حسن، فهو ثابت على كل حال. نعم. قال يرحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة، فإن غيرت يوما قيل هذا منكر، قيل ومتى ذلك؟ قال: إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت قراؤكم وتفقها لغير الدين والتبست الدنيا بعمل الآخرة. رواه عبد الرزاق في كتابه موقوفا. ورواه كذلك الدارمي والحاكم وأبو نعيم. هذا الأثر له حكم الرفع، لأن ابن مسعود رضي الله عنه يخبر بأمر غيبي، فله حكم الرفع عند العلماء. قال ابن مسعود رضي الله عنه مخاطبا جلساءه: كيف بكم إذا لبستكم فتنة، أي نزلت بكم فتنة وأحاطت بكم كإحاطة اللباس، وهذا دليل على عمومها وأنها تعم الناس وتحيط بالناس والعياذ بالله. يربو فيها الصغير، أي ينمو فيها الصغير، ويهرم فيها الكيلة ممتدة حتى أن الصغير يكبر فيها وهي قائمة، والكبير يهرم فيها وهي قائمة. فمقصود ابن مسعود رضي الله عنه أن يخبر أن هذه الفتنة طويلة ممتدة والعياذ بالله. وتتخذ سنة، أي أنها لطولها، فإن الشر الذي يكون فيها يراه الناس سنة، تتغير الأمور عند الناس والمفاهيم، لأن هذه الفتنة طويلة وممتدة، فيرون الشر الذي وقع فيها سنة. فإذا غير، إن غيرت يوما قيل هذا منكر، لأن الناس والعياذ بالله قد نسوا المعروف وألفوا المنكر والشر الذي في هذه الفتنة. وهذا يا إخوة تجده في المنغمسين في الفتن، تجد أنهم في الغالب يقرون المنكر وينكرون المعروف، يحبون أهل المنكر ويبغضون أهل السنة وأهل الأمر بالمعروف، هذه من لوازم الفتن والعياذ بالله. لكن المقصود هنا أن هذه الفتنة لطولها تتغير مفاهيم الناس حتى ينسى المعروف وتقر المر. قال الناس إن هذا منكر. هذا له معنيان عند أهل العلم. المعنى الأول أن ينكر الناس على العالم الذي يغير ويقولون هذا منكر، هذا منكر، جاءنا بدين جديد، مثل ما حدث مع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل، لما جاء وقد انتشر الشرك في ديار المسلمين وأصبح كثير من المسلمين يعبدون القبور ويستغيثون بأصحاب القبور ويعني ينذرون لأصحاب القبور، فدعا إلى الإسلام الصحيح، إلى ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة الأربعة وعلماء الأمة، دعا إلى ذلك الأمر، أنكر عليه كثير من الناس وقالوا هذا الذي جاء به منكر، هذا دين جديد، لأنهم والعياذ بالله ألف المنكر. ولا زال بعض قطاع الطرق، بعض الأشرار يحولون بين الناس وبين دعوة التوحيد بالألقاب المنفرة، فيقولون للناس هذه وهابية، هذا دين سعودي، هذا وهذا من الألقاب المنفرة، لأن أولئك قد ألفوا المنكر والعياذ بالله حتى أصبحوا يرون المنكر معروفا والمعروف منكرا. هذا وجه. وقال بعض أهل العلم إن المعنى على مصلحون، فغيروا، تبين للناس أن ما كانوا يعتقدون أنه سنة في الفتنة أنه منكر، لأن الناس عند الفتنة تنقلب الموازين عندهم، فإذا أدبرت الفتنة وبينها العلماء وجلوا أمرها يعود كثير من الناس إلى الصواب ويقولون هذا الذي كنا نعتقده خيرا تبين أنه شر، تبين أنه منكر. قيل ومتى ذلك؟ متى تكون هذه الفتنة الطويلة الممتدة؟ ما علاماتها؟ ما أماراتها؟ فقال رضي الله عنه إذا قلت أمناؤكم، قل الأمين، وأعظم الأمانات الأمانة على الدين، قل الذي يؤتمن على الدين، الذي يقرر للناس ما يحييهم لا ما يعجبهم، فإن الأمين على الدين أيها الإخوة يقرر للناس الدين ويدعوهم إلى الجنة ولو لم يرضوا عنه ولو بقي وحيدا وهو أمة. وفي آخر الأزمان يقل الأمناء ويكثر الخونة في هذا الباب، فيكثر الذين يراعون ما يطلبه الناس، فما يريده الناس يقررونه لهم. إذا كان الناس ما يحبون التوحيد، إذا كان الناس ما يحبون أن يسمعوا أحاديث الطاعة لولي الأمر في غير معصية الله، ما يبينون لهم ذلك على حسب ما يريده الناس، هذه خيانة. وكذلك الأمانة في أمور الدنيا، بحيث يقل من تأمنه على عرضك أو على مالك، وهذا من علامات آخر الزمان والعياذ بالله. إذا قلت أمناؤكم، كذلك ليس أمينا على الدين الذي يقول ما يريده السلطان ولو كان باطلا. أما إقرار ولي الأمر على الحق والخير فهذا مطلوب، ومن التعاون على البر والتقوى. لكن أن يأتي من ينتسب إلى العلم ويقر ما يقوله السلطان والحاكم مع علمه أنه شر، لكن لأن الحاكم يريد هذا يقول هذا حلال، حلال حلال، أو يقول هذا أمر طيب مع علمه أنه ليس طيبا، كما يعني مثلا أحيانا يطلب الحاكم من الناس الربا، فيقوم بعض من ينتسبون إلى العلم وليس بعلماء في الحقيقة أمناء، فيقولون هذا حلال وهذا ليس من الربا، ويخرجون ويبررون بغير وجه شرعي. فهذا والعياذ بالله من قلة الأمانة. العالم الأمين هو الذي ينصح للأمة وينصح للحاكم بالطريق الشرعي الصحيح، بحيث يبو بإجلاله الشرعي ولا يعامله كما يعامل عامة الناس. الشاهد أيها الإخوة أن قلة الأمانة أمارة على وقوع الفتن الكثيرة الكبيرة. وكثرت أمراؤكم، أي تفرقت الأمة إلى أقطار وأقاليم، وأصبح لكل قطر أمير. فإن هذا في الحقيقة خلاف المشروع والسنة. والمشروع أن يكون للناس إمام، للمسلمين إمام واحد، لكن قرر العلماء أنه إذا تعذر عليهم ذلك لمعصية فيهم أو لغير ذلك، فإن كل إمام وكل أمير في قطر يقر في قطره، مع أنه يجب على العلماء أن يحثوهم على الوحدة وعلى الاتحاد وعلى جمع كلمة المسلمين، لكن يكون لكل أمير في بلده ما للأمير العام وعليه ما على الأمير العام بإجماع علماء الأمة. وقلت فقهاؤكم، فكثر المتكلمون وقل العالمون، ورفع المتفيقهون وأخر الفقهاء. إذا قل الفقهاء الذين يتكلمون بعلم، وكثر البلغاء الذين يتكلمون باللسان، فعلمهم في ألسنتهم الطويلة، ومن أسباب وقوع الفتنة الطويلة. وكثرت قراءكم، أي كثر القراء للقرآن بدون عمل. تجد الرجل يحفظ القرآن، لكن إذا نظرت إلى سمته تجد في سمته المعاصي، وإذا نظرت إلى فعله تجد في فعله المعاصي، وإذا نظرت إلى عقيدته تجد في عقيدته المعاصي. قراء يحفظون القرآن لكن لا يعملون به، فهذا هو المقصود. وأما كثرة القراء مع العمل فهذا خير وبركة على الأمة. يا إخوة، بعض الجهلة وبعض من لهم أغراض سيئة يأتون بمثل هذا الحديث ويحتجون به لإقفال الكتاتيب التي تحفظ القرآن، أو حلق تحفيظ القرآن، أو الخلاوي التي يحفظ فيها القرآن، ويقولون إن كثرة القراء مذمومة. لا والله، كثرة القراء ممدوحة، ولا تزال الأمة بخير ما كان فيها قراء للقرآن يعملون بالقرآن. ولكن المصيبة أن يكثر القراء بلا عمل، فهذا هو المذموم. وتفقه لغير الدين، تعلم الفقه لغير وجه الله، تعلم الفقه لأخذ الرواتب، تعلم الفقه لأخذ المنزلة والجاه لغير الدين والعياذ بالله. فطلبت الدنيا بعمل الآخرة، فتجد أن الرجل يصلي ويحسن صلاته من أجل أن يراه شخص فيقول والله هذا ما شاء الله دين، هذا أمين، فيتعامل معه في التجارة، أو من أجل أن يزوج فيطلب الدنيا بالقربات بعمل الآخرة. وهذه كما قلت يا إخوة علامات على حدوث تلك الفتنة وأسباب، فإذا وجدت فإنها أسباب لوقوع الفتنة. وهذا يدل على أن ضد هذه الأمور مما تدفع به الفتن عن الأمة، فوجود الأمناء سواء الأمناء على الدين أو الأمناء على الدنيا تدفع به الفتن عن الأمة، ووجود الفقهاء تدفع به الفتن عن الأمة، ووجود القراء الذين يقرؤون القرآن ويعملون به تدفع به الفتن عن الأمة، ووجود المخلصين لله في عباداتهم تدفع به الفتن عن الأمة. فهذا الأثر عن ابن مسعود أيها الإخوة أثر عظيم، ينبغي على الأمة أن تفقه معانيه وأن تدرك ما فيه، فإن فيه خيرا عظيما وتحذيرا من شر عظيم. فحري بولاة الأمر في بلدان المسلمين وعلى دين الله عز وجل، وأن يقربوا الأمناء وأن يرفعوا من قدرهم، وأن يحرص ولاة الأمر في بلدان المسلمين على إقامة المدارس الشرعية التي تعلم الفقه وتحفظ القرآن. وحري بالمسلمين جميعا أن يحرصوا على ذلك، وأن يحرصوا على الإخلاص لله عز وجل في جميع أحوالهم، في طلبهم للعلم وفي تعليمهم للعلم وفي صلواتهم وفي صيامهم وفي زكواتهم وصدقاتهم وفي ذكرهم لله عز وجل، فإنهم إن فعلوا ذلك أمنوا من الفتن، وإن أهملوا ذلك كانت الفتن العظيمة الطويلة الكبيرة قريبة من الوقوع في بلدانهم. نعم. قال يرحمه الله: الترغيب في نشر العلم والدلالة على الخير. نعم، إذا تعلمت لوجه الله فانشر العلم لوجه الله ودل الناس على الخير، فإنك إن علمت فعمل بعلمك، نلت أجر التعليم، ثم إن كل من يعمل بعلمك فلك أجره إلى أن يموت، وكل من تعلم منه فلك أجره إلى أن يموت، وهكذا إلى أن تنقطع الدنيا. كل واحد منا يستطيع أن يعلم، أقلنا يستطيع أن يعلم أبناءه في البيت ما يعرف، يحفظهم الفاتحة، حفظت رزقك الله 5 من الأبناء حفظتهم الفاتحة، كلما قرأوا الفاتحة فلك أجر قراءة الفاتحة حتى وأنت في قبرك، كلما صلوا وصحت صلاتهم لقراءتهم الفاتحة أجرت على صلاتهم حتى وأنت في قبرك، إن علموا أبناءهم أجرت، فإن علم الأبناء الأبناء أجرت، وهكذا. فالمفرط من خرج من الدنيا ولم يعلم، والفائز الرابح من حرص على أن يعلم علما يبقى بعده. وقلت لو أن الإنسان اغتنم الأوقات حتى ولو أن يجلس في المسجد، مسجد الحي، ويقول لكبار السن تعالوا نتدارس القرآن، ويسمع منهم الفاتحة ويصحح لهم ويحفظهم بعض السور، لكنا في خير عظيم ونلنا أجورا عظيمة. ولا يلزم من تعليم ما تعلم أن تحصل العلم كله، فإنك لن تحصله كله. أن تكون عندك شهادة، بل ما تعلمته فعلمه وأنت على خير. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، ولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. رواه ابن ماجه بإسناد حسن، والبيهقي، ورواه ابن خزيمة في صحيحه بنحوه. نعم، تقدم هذا الحديث أيها الإخوة وشرحناه وبينا ما فيه، وخلاصة ذلك أيها الإخوة أن من مات ختم على عمله، أن من مات ختم على عمله إلا من استثني، وممن استثني من جاء في هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، فهو لا يختم على علمه، لا يختم على عمله، بل بعد موته يبقى عمله جاريا وتكتب له الحسنات حتى وهو ميت، حتى وهو ميت، حتى وهو في قبره، حتى وهو في قبره تكتب له الحسنات علما علمه ونشره. فمن علم العلم ونشر العلم تكتب له الحسنات ما علم بذلك العلم وعلم ذلك العلم. لذلك فتى النعمان ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل، هؤلاء الأئمة الأربعة لا زال الناس يعملون بعلمهم إلى اليوم، فهذه أجور تجري عليهم. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لا زال الناس يستفيدون من كتبه، فهذا علم تركه ونشره، فلا زال تجري عليهم الأجور. وأنت يا عبد الله ما تدري، ما تدري، ربما علمت اليوم فبقي هذا العلم وانتشر، وربما بعد موتك ينتشر أكثر وأكثر فتنال الأجر. بل يا عبد الله أنت أيها الزائر ما يلزم أنك حتى تعلم بلسانك، لو أنك ذهبت إلى المكتبة الصوتية في الحرم في المسجد وأخذت تسجيلا لدروس المشايخ، وأخذت هذا التسجيل ونسخت منه نسخا ووزعتها على الجيران، قد علمتهم. وتدخل في هذا الأمر العظيم: وولدا صالحا تركه، لأن الولد الصالح إذا تركه الإنسان يدعو له فترفع درجته بسبب استغفار ولده له، أو مصحفا ورثه، والناس يقرؤون في هذا المصحف، كل ما قرئ في هذا المصحف فله أجر القراءة. طيب يا عبد الله، لو أنك اشتريت من المدينة 10 مصاحف وضعتها في المسجد، مسجد القرية، كل من قرأ لك أجر القراءة وأنت حي. إذا مت وجاء الناس يقرؤون في هذه المصاحف لك أجر القراءة. ما بقيت هذه المصاحف، أو مسجدا بناه، بنى بيتا لله فيبنى له بيت عند الله، أو بيتا لابن السبيل بناه، أوقف عمارة لطلاب العلم الغرباء مثلا، أو لمن يمر، أو للزائرين للمدينة، أو نحو ذلك، أو نهرا أجراه، أي أجرى للناس الماء، إما بأن يصلح لهم النهر الموجود، يعني النهر امتلأ فيه الطمي فأصبحت الاستفادة من قليلة فحفر النهر يدخل في هذا، أو رمى الناس الأوساخ في النهر فجاءوا حمل الأوساخ من النهر، أو حفر بئرا فإنه يدخل في هذا، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته، فهذا خير الصدقات، أن يتصدق الإنسان وهو يرجو البقاء في الدنيا ويخاف الفقر، فهذه أعظم أجرا لك. نعم. قال رحمة الله عليه وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده 3: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. نعم يا إخوة، الإنسان يموت ويخلف، قد يخلف عمارات، يخلف أموالا طائلة، قد يخلف أبناء وبنات، يموت ويخلف، لكن ما خير ما يخلفه المرء؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا: خير ما يخلف الرجل من بعده 3، ليس منها العمائر والأموال الطائلة، وإنما ولد صالح يدعو له طوال عمره وهو يربيه على الدين، على الصلاح، فيدعو له بعد موته، وصدقة تجري بعد موته يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده كما تقدم معنا. نعم. قال رحمه الله: وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. نعم. قال: وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: 4 تجري عليهم أجورهم بعد الموت: رجل مات مرابطا في سبيل الله، ورجل علم علم فأجرها له ما جرت، ورجل ترك ولدا صالحا يدعو له. رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط، وهو صحيح مفرقا من حديث غير ما واحد من الصحابة رضي الله عنهم. نعم، هذا الحديث يخبرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن 4 من المسلمين، 4 ليس 4 رجال بأعيانهم، وإنما أربع أصناف قد يكونون بالآلاف تجري عليهم أجورهم بعد الموت، أي أن أجر عملهم لا ينقطع بالموت بل يستمر أجر عملهم بعد موتهم إلى يوم القيامة. رجل مات مرابطا في سبيل الله. الرباط يا إخوة هو حراسة الثغور التي تلي العدو، ثغور المسلمين وأطراف المسلمين، أطراف بلاد المسلمين التي تلي العدو، حراستها هي الرباط في سبيل الله. ويلحق بالرباط في سبيل الله حراسة ثغر الدين. إذا كان لحماية البلاد فضل فلحماية الدين فضل أعظم. فمن الرباط أن يحرس ثغر الدين بحماية العقيدة، فالذين يرابطون على حماية عقيدة ويحذرون من الشرك وينهون عنه هؤلاء مرابطون في سبيل الله. وكذا بحراسة الفكر حتى لا يقع الانحراف، فهذا من الرباط في سبيل الله. وكذا بحماية التعبد بمنع البدع والتحذير منها وكشف زيفها والتحذير من أهلها المصرين عليها، كل هذا من الرباط في سبيل الله. فالرجل إذا مات مرابطا في سبيل الله فله أجر عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات مرابطا وقي فتنة القبر وأمن من الفزع الأكبر وغدي عليه وريح برزقه من الجنة وكتب له أجر المرابط إلى يوم القيامة. رواه أحمد وعبد الرزاق والطبراني وهو صحيح، صححه الألباني وغيره. من مات مرابطا ما جزاؤه؟ وقي فتنة القبر وأمن من الفزع الأكبر وغدي عليه أي في الصباح في قبره، وريح أي في المساء في قبره برزقه القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات مرابطا في سبيل الله أجر الله له أجره الذي كان يعمل، أجر صلاته وصيامه ونفقته. رواه أحمد بإسناد صحيح. وفائدة هذا الحديث يا إخوة أن الذي يموت مرابطا يجرى عليه أجر عمله الصالح وليس أجر الرباط فقط، حتى أجر صلاته وصيامه وقيامه كلها تجرى عليه. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. فالمرابط في سبيل الله يا إخوة الذي يموت وهو يحرس الثغور من العدو، ونرجو أن يدخل في هذا الفضل الذي يموت وهو يحرس ثغر الدين ويتحمل ما يأتيه يصبر لا ينكس عن حماية الدين من أجل أنه لا شعبية له، من أجل أنه لا جمهور عنده، من أجل أنه يوصف بالألقاب، بل يصبر يذهب يعلم الناس في بلده التوحيد، يحذرهم من عبادة القبور، من النذر لأصحاب القبور، من الاستغاثة بأصحاب القبور، يدونه من المسجد، يفصلونه من الوظيفة، وهو صابر محتسب مرابط على ثغر العقيدة، يحفظ عقيدة الناس ولو آذاها الناس. الذي يحفظ ثغر الدين ويجاهد في رد البدع وكشف زيفها وأهلها، ويصبر حتى لو آذاها الناس ونفروا منه، يصبر ويدعو إلى الله بالحكمة، هذا نرجو أن يدخل في هذا الفضل العظيم، وأن يجرى عليه أجره إلى يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله، قال: ورجل علم علما فأجره يجري عليه ما عمل به، يعني ما عمل بذلك العلم. ورجل أجرى صدقة فأجرها له ما جرت تلك الصدقة. ورجل ترك ولدا صالحا يدعو له، فباستغفاره ترفع منزلته عند الله سبحانه وتعالى، باستغفار ولده له. فهؤلاء الأربعة هم الفائزون الذين تجري عليهم أجورهم بعد الموت. فحري بنا أيها الإخوة أن نحرص على أن نكون منهم، من تيسر له أن يحمي ثغور البلاد التي تلي العدو بنفسه فهذا شيء عظيم، أو يحمي ثغر البلد من المفسدين، أهل التكفات في الأرض فسادا وهم يزعمون أن هذا من الإسلام، ووالله ما كان الإجرام إسلاما ولا الإفساد جهادا. هذه العمليات التي نسمع عنها في ديار المسلمين في مصر، يقتل مسلمون في اليمن، يقتل مسلمون في ليبيا، يقتل مسلمون وفي غير ديار المسلمين، في بروكسل أمس قتل عدد من المعصومين الذين لا يجوز قتلهم. الذي يحمي البلاد من هؤلاء، فإذا رأى أحدا منهم إن لم يخف شره نصحه، وإن خاف أن شره مستطير وأنه سيفجر ويدمر فرفع أمره إلى ولاة الأمر وإلى الجهة المسؤولة، فإنه مرابط. ولو قتله أولئك الفجار فهو من خير القتلى، وذلك المؤمن ما يخاف منهم لأنه مجاهد ما جاهدهم، فلو تسلطوا عليه فقتلوه فهو من خير القتلى. والذي يرابط على ثغر السنة يبينها ويعلمها ويدعو إليها ويحميها من البدع، هذا ينال فضلا عظيما وأجرا كريما. وكذلك من استطاع أن يعلم علما يبقى، أرية تبقى، ولو أن تضع ثلاجة ماء يشرب منها عند البيت، هذه صدقة جارية تبقى. فهذا فيه فضل عظيم، فينبغي أيها الإخوة أن نحرص على أن نكون من أهله، ولعلنا نقف عند هذا القدر. ونجيب عن بعض أسئلتنا ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم. غدا إن شاء الله درسنا في أصول الفقه، غدا إن شاء الله درسنا في أصول الفقه بحول الله وقوته كالجدول المعتاد. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم، سائلة تسأل عن وضع الملابس النجسة في المغسلة الحديثة، هل يندس الماء بملاقاة النجاسة، وكيف يكون تطهير الملابس وماذا يلزم؟ لا، إذا غسلت حتى زالت النجاسة ولم يبق لها أثر فإن الثياب تطهر ولا يضر ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم. لا يلزم غسل ملابس النجاسة لوحدها؟ ما يلزم. لا، ما يلزم، ما يلزم. يقول رجل اعتاد صيام الاثنين والخميس، لكن الغسالات نوعان، غسالات هي بنفسها تكرر الغسل، فتكون هناك غسلة أولى وغسلة ثانية في نفس الغسالة، فهذه تكفي. وغسالات تحتاج أن تكرر، يعني يعمل، فإذا غسلت الغسلة الأولى فإنها تضع غسلة ثانية. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، رجل اعتاد صيام الاثنين والخميس وغفل فلم يدري أنه في يوم الاثنين فأكل، ثم لما علم تألم، فهل له أن ينوي ويتم صومه لنسيانه وغفلته؟ هذا في تفصيل، فإن كان لما استيقظ الفجر نسي أنه الاثنين فشرب أو أكل فليتم صومه فإن صومه صحيح. أما إذا لم ينوي الصيام من الليل واستيقظ في الفجر وشرب وأكل ثم تذكر أنه الاثنين، يعني كان في الليل يظن أن اليوم الثلاثاء فما نوى الصيام أصلا، فلما استيقظ الفجر شرب وأكل، لما أكل قالت له زوجته العادة تصوم اليوم، قال اليوم ماذا؟ قالوا اليوم الاثنين، قال لا إله إلا الله، ظننت أنه الثلاثاء، هل يمسك؟ نقول لا، هذا ما صام. أما إذا نوى من الليل لكنه نسي في النهار فأكل أو شرب فهذا يتم صومه وصومه صحيح. نعم. هل يكتب له أجر الصيام باعتبار أنه اعتاد؟ القاعدة التي ذكرتها مرارا وتكرارا أن من اعتاد العمل الصالح فمنعه منه مانع أنه يكتب له أجر ذلك العمل الذي اعتاده. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، يقول الدخول في النذر غير مشروع، فكيف يكون صرفه شرك، وهل الدخول شرك مستقل والوفاء شرك مستقل؟ الوفاء بالنذر مشروع والدخول فيه غير مشروع، إما مكروه أو محرم، إما مكروه أو محرم، لكن النذر إذا وقع فلا يجوز أن يكون إلا لله، لأنه عبادة لغير الله عز وجل، فقد أشرك، فلا يجوز له أن يفي بهذا النذر، فإن هذا نذر معصية هي أقبح المعاصي. فلو أن امرأة نذرت إن شاف الله ابنها أن تذبح بقرة للشيخ في قبره فهذا شرك، فلا يجوز لها أن تفي به. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، يقول رجل أصابته حروق في ظهره وفي مواضع من جسمه وأصابته جنابة ولا يستطيع أن يغتسل، فماذا يفعل؟ هذا في تفصيل، فإن كان يستطيع أن يغسل ما لم يحرق من جسده ويضع حاجزا على المحروق كلصقة أو شاش أو نحو ذلك فإنه في هذه الحال يغسل المكشوف ويمسح على المغطى، يمسح على المغطى، فإذا أصابته الجنابة فإنه يغتسل للجنابة ويغسل المكشوف وما غطي من الجزء المحروق أو ما احتيج إليه من زيادة على الجزء المحروق فهذا يمسح عليه. يعني لو فرضنا يا إخوة أن الحرق على بطنه وعلى ظهره ولم يمكن إلا أن يغطى كل وسطه وإن كان من الجانبين ليس هناك حرق فهذا تغطية للحاجة فيغسل المكشوف ويمسح على المغطى ويكفيه هذا هذه الجروح ولا يمكن أن يمسح يعني عليها بالماء بحيث يمر عليها الماء وليس مسحا مجردا فإنه في هذه الحال اختلف أهل العلم فرأى بعض أهل العلم أنه يتيمم فقط ورأى بعض أهل العلم أنه يغسل ما أمكنه أن يغسله ويتيمم للباقي وهذا عندي أقعد وأحوط والله أعلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل عن طريق الشبكة يقول عدت من العمرة أنا وجدتي وخالتي واشترى كل واحد منا ماء زمزم ثم استلمنا أمتعتنا ولم نجد الماء حيث أخبرونا في المطار أنه سيصل في اليوم التالي ولما عدت إلى المطار لاستلام الماء وقد سجل كل واحد منا اسمه على العلبة ذهبت إلى قاعة الأمتعة وبحثت عن الماء فلم أجده يعني العلب المسجلة عليها أسماؤنا فقال لي المسؤول خذ 3 علب لأن العلب كلها اختلطت وكل معتمر أتى وأخذ الماء بحسب ما اشترى فالماء كله ماء زمزم وأنت لم تجد علبك فأخذت 3 علب كما قال لي فهل عملي جائز وقد التقيت بمن ذهب بعائلته معي فأخبرني بنفس الوضع. أولا أذكر الحكم عموما ثم أعود للسؤال. هذه المسألة تحدث للزوار كثيرا وللحجاج كثيرا وللعمار كثيرا في المطارات فنقول الأمر لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن لا يكون اسمك مكتوبا على العلبة على الكرتون وإنما وضعت وحملت بدون أن تضع ما يدل على أنه لك أن تأخذ حقك مثلا علبة أو لك 3 علب تأخذ 3 لأن هنا مختلطة للجميع وحقك في ضمنها. والحالة الثانية أن تكون عينت ما لك بأن كتبت عليه اسمك وبقيت الكتابة يعني ما وجد على العلب ما يدل على الطمس فلا يجوز لك أن تأخذ إلا ما عليه اسمك لأنك تعلم يقينا أن الذي ليس عليه اسم ليس لك فلا يجوز لك أن تأخذه. طيب يقول قائل كتبنا الأسماء لكن مع العفش وسحب الأغراض ذهبت الأسماء فأصبحنا نرى قلما ولا نرى الأسماء اختلطت. نعود إلى الحالة الأولى فيصبح لكل إنسان أن يأخذ مقدار حقه أن يأخذ مقدار حقه. وعلي يا أخي إذا كان الذي فهمته من سؤالك صحيحا كما أقول الآن أنك كتبت و يعني أثبتت اسمك على كراتين زمزم ولم تجد هذه الكراتين بعينها فإنه لا يجوز لك أن تأخذ. فإن أخذت ولم تعلم أصحابها فتصدق بأقيامها بنية أصحابها تصدق بأقيام العلب التي أخذتها بنية أصحابها. إخراج الصدقة عن الميت مثل أن أتصدق بالمصاحف وأنويها لهم. نعم أجمع العلماء على أن الصدقة تنفع الميت أن الصدقة تنفع الميت فإذا تصدق الإنسان حتى لو لم يكن قريبا على الراجح من أقوال أهل العلم، إذا تصدق عن الميت فإن هذه الصدقة تنفعه إن كان من المسلمين، إن كان الميت من المسلمين فإن هذه الصدقة تنفعه. فلو أنك اشتريت مصاحف من المدينة مثلا ونويت يعني واحدا عن أبيك الميت وآخر عن جاركم الميت فإن هذا نافع إن شاء الله، سواء لأبيك أو لجاركم، فأما لأبيك فهو محل اتفاق وأما لجاركم فهو الراجح من أقوال أهل العلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. تقول هذا السائل عن طريق الشبكة: من لبس خفا فوق خف ونزع الخف الأعلى هل ينتقل إلى الأسفل أم يبطل المسح؟ هذا في تفصيل. يجوز للإنسان أن يلبس خفا فوق خف، فإن كان لبس الخف الأول ولبس بعده مباشرة الخف الثاني فمسح على الخف فهذا مجزئ. طيب، إذا نزع الخف ومسح على الخف الأسفل فهل هذا مجزئ؟ نقول نعم ما دام في المدة، لأنه إذا لبس الخف الأول ثم انتقض وضوءه ومسح على الخف الأول ثم لبس الخف وانتقض وضوءه ولبس الخف الثاني فإنه ليس له أن يمسح على الثاني. لماذا؟ لأنه لم يلبسه على طهارة، لم يلبسه على طهارة. أما إذا لبس الخف الأول وانتقض وضوءه ومسح على الخف الأول وبعدما مسح على الخف الأول لبس الخف الثاني ثم انتقض وضوءه فله أن يمسح على الخف الأعلى لأنه لبسه على الطهارة، بشرط أن يكون ذلك في المدة. هذا الذي تحرر لي في المسألة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله، يقول: هل يشترط إذن والدي الزوج إذا أراد أن يطلق زوجته، وهل يجب عليه طاعتهما إن نهياه عن الطلاق وهو يرى في الطلاق مصلحته؟ أما هل يشترط إذن الوالدين في الطلاق فلا، لا يشترط، فالطلاق بيد الزوج. لكن هل يجب على الابن أن يطيع والده أو أمه في عدم التطليق؟ نقول: إن أمراه بما يضره فلا يلزمه أن يطيع. فإذا كان يرى في بقاء المرأة، يرى ضررا عليه في بقاء المرأة فأمره والده أن يبقيها فلا يجب عليه أن يطيعه. أما إذا لم يرى ضررا في ذلك فإنه يطيع والده إذا أمر. إليكم، يقول: ما أسباب ذهاب الصحابيات إلى المساجد بعد علمهن بأفضلية الصلاة في البيت، ومع أن الصلاة في البيت مع كونها أفضل فهي أيسر وأقل مشقة؟ هذا دين الله، الشرع جعل صلاة المرأة في بيتها مطلقا أفضل من صلاتها في المسجد، وأباح للمرأة أن تذهب إلى المسجد. ومن المعلوم أن قلوب المؤمنين تتعلق بالمساجد سواء كانوا رجالا أو إناثا، فالشرع لم يحرج النساء فأباح لهن الذهاب إلى المسجد، وإن فضل لهن أن يصلين في بيوتهن. والصحابيات كن يذهبن إلى المسجد ليصلين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء إصابة الدعوة العامة للمسلمين، وليسمعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن، وليتعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤمنة نحثها على أن تصلي في بيتها، لكن إذا كان في الذهاب إلى المسجد مصلحة كأن تخشع في الصلاة، امرأة وجدت أن إذا صلت في بيتها يقل خشوعها، وإذا ذهبت وصلت مع الإمام يزداد خشوعها، فهنا نقول تذهب إلى المسجد، أو مثلا فيه درس علمي بعد الصلاة تحضره من أجل هذه المصلحة الزائدة. ولعل في هذا كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.